السلام عليكم، تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا الصيام والقيام والتلاوة، أسأل الله تعالى يجعل خالصة الوجه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عيدكم مبارك. يسن للإنسان أن يكبر من دخول ليلة العيد، إذا كان هناك عيد في اليوم التالي فمن مساء اليوم الذي قبله من بعد المغرب يكبر مثل هذا التكبير. يسن عيد بلا شك أنه فرحة. يسن للإنسان قبل أن يخرج إلى صلاة العيد أن يأكل ثمرات وترا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو كذا وتر. يسن أن يخرج إلى صلاة العيد متزينا متطيبا مبتهجا لابسا أحسن ثيابه، أن يخرج معه من يستطيع من كل أهله، زوجته، أبناءه، بناته، بل حتى المعذورة عن الصلاة التي ليس عليها صلاة، المرأة التي عندها العذر الشهري المعروف، فإنها السنة أن تخرج أيضا معهم، لكن لا تصلي، تجلس يعني قريبا من المصلى، ويعني لا تدخل المصلى لكن تجلس قريبا من تسمع الخطبة وترى الناس. كذلك يسن أن يوسع المرء على نفسه وعلى أولاده، يسن له أن يعني أن يفرح بهم ويفرحون به، وأن يصبح يعني لهم استقبال لهذا العيد يعني بالبشر والسرور. يسن لهم قبل الخروج إلى صلاة العيد أن يفطر على تمرات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على تمرات وترا، يعني إما أن يأكل تمرة أو ثلاثة أو خمس إلى آخره. أيضا ينبغي الإنسان أن يعني أن يكثر من يعني معايدة الناس، إذا تيسر له أن يخرج إلى المصلى من طريق وأن يعود من طريق آخر فهذا هو سنة أيضا، لأجل أن يقابل مثلا أكثر من الناس وأن يعني يسلم عليهم ويراهم ونحو ذلك. عيدكم مبارك. أيضا التزاور بين الناس، اليوم أصبح الناس يتزاورون أو يتراسلون فقط كل عام وأنت بخير، المفترض إما يتصل به وإما يزوره يجتمع معهم. من المسائل المهمة لو فاتت الإنسان صلاة العيد، يعني وصل متأخرا وهم قد صلوا والإمام يخطب، أو استيقظ متأخرا ولم يدركها، ماذا يفعل؟ فيها قولان مشهوران، المذهب بأنه لا بأس أن يقضيها على صفتها سواء صلىها في البيت ولا صلىها في المسجد إذا جاء، وهناك قول آخر أنه لا يقضيها، أراد أن يقضيها فيصليها على صفة صلاة العيد، يعني يكبر في الأولى سبع تكبيرات تكبيرة الإحرام وست بعدها، ويقوم للركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات مثل الإحرام. في آخر رمضان أيضا هناك شيء اسمه زكاة الفطر، لها أحكامها الشرعية، بذكر نقطتين أو ثلاث حولها سئلت عنها. خادمات في البيوت والسائقين المسلمين يجوز أن صاحب البيت يفطر عنهم بشرط أنه يخبرهم حتى يكون كأنه موكلوه على ذلك. يقال للخادمة أو السائق في نهاية رمضان شيء اسمه زكاة فطر وهي سنة وكذا، ترى أحنا بنطلعها عنك، فإذا قال نعم خلاص وكلكم. المبتعثين في الخارج أو نحو ذلك يجوز أن أهلهم يدفعون عنهم أو هم يدفعون عن أنفسهم، اللي ساكن عند أبيه يدفع عنه أو هو يدفع، لكن عموما شرعا هي تلزمك أنت عن نفسك وعمن تلزمك نفقتهم، أولادك مثلا اللي أنت تنفق عليهم، أمك وأبوك إذا كانوا كبار عندك. بدأ وقتها كما هو معلوم قبل العيد بيوم أو يومين، يعني إذا قبل صلاة العيد أفضل وقت، يعني تصلي الفجر تروح تطلع زكاة الفطر بعدين تروح تصلي العيد، هذا أفضل وقت لها، لكن ربما يشق على بعض الناس فخفف في ذلك الأمر. الله يتقبل منا ومنكم ويختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه. أيضا أن يعزم الإنسان بعد العيد أن يكون صيامه مبرورا مقبولا بإذن الله، وهو أن يكون حاله بعد رمضان خيرا من حاله قبل رمضان، هذا بلا شك أيضا أنه من علامات القبول. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم وأن يجزيكم خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر الكريم.